بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 200 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال اليوم: ما حكم الحلف بالأمانة؟ ما حكم الحلف بالأمانة؟ والجواب: حكم الحلف بالأمانة أنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، ويكون حكمها كما تقدم في التفصيل المتقدم في الأسئلة الماضية، أنه حرام ولا يجوز، وأن هذا من الشرك الأصغر، إلا إذا حصل تعظيم لها كتعظيم الله سبحانه وتعالى أو أشد. وقد جاء في الحلف بالأمانة دليل خاص كما رواه أبو داود رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. فمن عظمها كتعظيمه لله أو أكثر فهذا شرك أكبر، وإن لم يعظمها فهو شرك أصغر. فعلى هذا ينبغي التنبه لمثل هذا، فهي تعتبر يمينا ولو لم يأتي بحرف القسم، لو لم يأتي بحرف القسم. وبعضهم يعظمها حتى يعتقد أنه أن الحلف بالأمانة 70 يمينا، يعني بعضهم يعتقد أنه لو حلف بالله 70 مرة يقوم مقامها الحلف بالأمانة، وهذا يخشى عليه أن يكون من تعظيمها كتعظيمه لله أو أشد، فيكون واقعا في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهناك تنبيه آخر، أن بعض الناس ربما لا يقصد بهذه الكلمة اليمين، لا يقصد بكلمة الأمانة اليمين، وإنما يقصد في كلامه إذا قال أمانة يعني يقصد أني أتكلم بصدق وأمانة، يعني هو يذكر الشيء ثم يقول أمانة بمعنى أنه يتكلم بصدق وأمانة. فإذا قال مثلا يقول: هذه السلعة أمانة أني أخذتها بكذا كذا، وهو يقصد أن كلامي هذا صادق، أنا صادق فيه وأمين في كلامي، أتكلم بصدق وأمانة، فهنا لا تكون هذه معناها معنى اليمين، ولكن استعمال هذا اللفظ لا يجوز، لأنه ذريعة لغيره من الأشياء، ذريعة لغيرك أيها المسلم الذين يحلفون بالأمانة. فأنت حتى لو لم تقع أنت في الشرك لأنك لم تنوي اليمين، لكن أترك هذه الكلمة سدا للذريعة، لأن غيرك يقصد بها اليمين. والواجب أن يتجنب ذرائع الشرك، الواجب أن يتجنب ذرائع الشرك. فهذا هو حكم الحلف بالأمانة. والسؤال الثاني: بعض الناس يقول إن الحلف بغير الله كالحلف بالأمانة وغيرها قد جرى على لساني، يقول: ويصعب علي أن أدعه، فما الجواب؟ والجواب أن يقال له إن هذا ليس بحجة، كما قال الشيخ العثيمين في مجموع رسائله وفتاويه في المجلد الثاني صفحة 217، قال بمعنى كلامه أن هذا ليس بحجة، بل جاهد نفسك على تركه والخروج منه، وحاول بقدر ما تستطيع أن تمحو من لسانك هذه الكلمة، أنها شرك، والشرك خطره عظيم حتى لو كان من الشرك الأصغر، فإنه كما قدمنا أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر بالإجماع، أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر بالإجماع. فعلى الإنسان أن يترك هذه الكلمة، سواء كانت الأمانة، ومع أنها فعلا قد يعني أصبحت على ألسنة بعض الناس، يعني أصبحت يعني ذائعة وشائعة جدا، لا يكاد أن يذكر شيء إلا ويذكر الأمانة، حتى قالوا لبعضهم وقد نصحوه أن يترك الأمانة، فعزم وعقد في نفسه أن يترك هذه الكلمة، فقال لهم: قال أمانة ما عاد أرجع للأمانة، أمانة ما عاد أحلف بالأمانة. فهذا لا يصلح، ينبغي على المسلم أن يتجنب هذه الكلمة ويجاهد نفسه، فإذا كان يجاهد نفسه وخرجت عليه هذه الكلمة يستغفر الله سبحانه وتعالى كما تقدم في يعني الأحاديث السابقة يستغفر الله سبحانه وتعالى، وهو سيتعود مع الوقت على ترك هذه الكلمة، لأن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فيجاهد الإنسان نفسه. أما أن يسترسل فيها ويقولها ويقول هذه أصبحت على لساني وما استطعت أن أدعها، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وليس بحجة له في أن يستمر على الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو السؤال الثاني في درس اليوم. والسؤال الثالث: هل يجوز الحلف بالشرف والذمة؟ والجواب، وهذا كثير أيضا منتشر بين الناس، أنه يقول وشرفي، بعض الناس يقول وشرفي أو وذمتي، يعني يحلف بها. والجواب أن يقال الحلف بالشرف لا يجوز، كما هذا منقول من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك، المجلد الثاني صفحة 221، قال الحلف بالشرف لا يجوز، وكذلك الحلف بالذمة لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لكن يجب أن نعلم أن قول الإنسان بذمتي لا يراد به الحلف ولا القسم بالذمة، وإنما يراد بالذمة العهد، يعني هذا على عهدي ومسؤوليتي، هذا هو المراد بها. أما إذا أراد بها القسم فهي قسم بغير الله فلا يجوز. إذن على هذا التفصيل، أنه لو قال شخص هذا الشيء بذمتي، يعني في ذمتي وفي عهدي، فهذا ليس بحلف، وهما يقصد بها الحلف، إنما يراد بقوله في ذمتي يعني في عهدي. أما إذا أراد بها القسم أن يقسم يقول وشرفي وذمتي وهو يريد اليمين، فهذا شرك أصغر كما تقدم، هذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى. فانضبطت القاعدة في هذه الأشياء التي تحتمل وجود الأمرين، أنها يعني إن أراد بها اليمين فهذا شرك وأصغر، وإن لم يرد بها اليمين ولم يكن مقصوده اليمين فإنه لا يدخل في الشرك، ولكن يترك هذه الأشياء التي هي مشكلة والأشياء المحتملة سدا للذريعة، سدا للذريعة. وهناك بعض الناس قد يقول: اضرب لنا مثالا على هذا الذي يعظم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد. فنقول له: ذكر الشيخ مقبل رحمه الله نقلا عن الشوكاني في نيل الأوطار، وفي نيل الأوطار عند حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فذكر الشوكاني عن بعض هؤلاء الذين يعظمون القبور ويعظمون الأولياء، قال: إنه لو طلب من أحدهم اليمين، لو طلب من أحدهم اليمين بالله لبادر بالحلف باليمين بالله في هذه المسألة، لكن لو طلب منه أن يحلف بشيخه ومعتقده لتلكأ وأبى. يعني ربما يحلف بالله وهو كاذب ويبادر باليمين ويحلف باليمين، لكن إذا قالوا له احلف بشيخك أو احلف بمعتقدك لا يستجرع على ذلك، بل يتلكأ ويأبى، فهذا معناه أنه عظم ذلك الذي هو يعتقد أنه شيخه، عظمه أعظم من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ويقوم قائم التعظيم لهذا الولي ولهذا الشيخ في قلبه أعظم من تعظيمه لله، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. فهذه مسألة اليوم، مسائل اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.